بوزن ضربوا رميوا ماذا إعلانه تعرفة اليوم فتح ما قبله كتب تعريفا ثم حذف التقاء فصار رموا ما هو رموا رموا لا رضوا لا رموا لا رضوا رموا غزوا لا غزوا رموا هذا فيما إذا كان بوزن فعالا وإن كسرت وإن كسرت العين بأن كان على الأرض فإلى أو ضممت بأن كان على الأرض فأولى خذه أمثلته خذ من ماذا من رضي يعني يريد أن يمثل لنا مثال أمثلة قاعدة السابقة إذا كسرت تقول إيش وإذا ضممت من رضي سروا رضي مكسور رضي وتقول رضي رضوا رضوا هذا إيش القاعدة في هذا أصله رضيو ما القاعدة تنقل حركة الياء أصله رضيو بالواو إلى ما قبلها ثم ماذا ثم تهذفه تقع الساكنة فصار رضو رضو بأن يكون في القرآن الكريم رضو أو ضممت خذ من رضي سروى هذا مثال الضم سروى معنى شرفة وزن ومعنى سروى سروا للواحد سروا للاثنين سروا للجماعة بواو واحدة أصله سروا بواوين واو الأمر الكلمة وواو الجماعة ثم ماذا فعلنا للاستثقال تهذف الضمة من الواو فيبقى فيمسك ساكنان آخر الفعل لام الكلمة مع واو الجماعة فتهذف لام الكلمة فصار سروا ووزنه فعو ما في لام فعو فعو سروا فمثل ما مرز كن فمثل فمرتبا ايش وسروا لا يخفى ان فيه مع ما قبله لفا ونشأ مرتبا فمثل ما مر زكن وعلم فتقول في أمثل فمثل ما مر زكن اي علم اي علم ذلك وزكن بمعنى علم فتقول في أمثلة الواوي من الاول رضي رضيا رضو رضيت رضيتي رضينا وهكذا وقال وانما فتحت له غزو وانما فتحت له غزو مع انه من باب فعل يفعل واوي غزو والمفروض يقول ان واو الفاعل تحتاج الى ضمه ما قبلها لماذا فتحت ما قبل واوه الضمير ورموا كذلك ايضا ما وقع ما قبل واوه انما فتح وانما فتحت ولا فتحت وانما فتحت ايها المخاطب في نحو غزو وما قبل واوه الضمير ورموا كذلك ايضا كذلك ايضا لماذا فتحت وذا ضممت في رضو سروا يعني انت غزوا بالفتح رموا بالفتح يعني رضوا بالضم سروا بالضم ما الفرق بينهما مع ان الواو هو واو الجماعه وواو الجماعه دائما والواو يناسبها الضمه فلماذا فرقت بين ذا وذاك يريد ان يبين لنا يعني سببه لان واو الضمير حيث بالفعل اقترن حيث اقترن بالفعل واو الضمير من بعد حذف لامه من بعد حذف اللام من بعد حذف اللام اقترن الواو بالفعل من بعد حذف اللام رضوا اي اسم هذا غزوا قلنا اصله غزوا و